إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من العرب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا شيئاً إن أراد بكم ضراً وأراد بكم نفعاً شيئاً إن أراد بكم ضراً وأراد بكم نفعاً بل كان الله بما تعملون خبيراً بل كان الله بما تعملون خبيراً بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك ولله ملك أحسنتم يلا أنا أقرأ الجملة الأولى إلى علامة الوقف صب وأنتم تقرؤون الجملة التي بعدها إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا إن الذين يبايعون